كيف تأخذونه وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الآن لما أذهب أنا أعرف شخص ذهب إلى الشام في 30 يوم تزوج 30 امرأة. الزوج موجود والزوجة موجودة والولي موجود والشهد موجود. لا تقول لي الشخص، نقول لك هل هذا ميثاق غليظ؟ إن كان ميثاق غليظ وسوف الشروط نعم. بل غير هذا الزوج من السيادة أيضا حق الزوج يضيع في هذا الزواج. نعم هو قضية الزواج من السيارة، أن الزواج من امرأة مثلا يتردد عليها كل سلام. هذا اللي الصورة هي هذا اللي أعرفه عن الزواج من السيارة، غير أنه الزواج بنية الطلاق الزوج اليوم طلق. أنا أتحدث عن الزواج بنية الطلاق، أجاز كان يفعله الحسن وكان يفعله المغيرة، والمغيرة قيل لتزوج 1000 وقيل تزوج 300 وقيل تزوج 80 على كل رواية. فهذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه ليس إحنا مقصودنا أن مثل الطلاق نرجع إلى روح الشريعة. الشريعة ماذا صنعت من أجل الله تصدع الزواج؟ أتت بأسجمتنا، فلا نأتي نحن نرد هذه. أنا التقيت شاب في مكة المكرمة عمره 17 سنة يقول أنا إلا أتزوج 70. فطلاق المرأة ليس بالأمر الهين. الاستيلاء الثالث قلت من حكمان بعد ذلك طلاق رجعي طريقة طلاق رجعي هو يطلقها طلقة واحدة. لا هي الأسئلة الأسئلة يعني السياج التربوي الحكمان طلاق السنة، الطلاق الرجعي الوعظ والهجر وأصل هذا وائل وعظ آخر شيء الوعظ لا الرحمة والحكمان والترتيب في التربية يعني الترتيب في التربية ثم طلاق السنة ثم طلاق الرجعي حكمان. فهي تكون 5 أسئلة. قال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديلهم إجماعا. المهدي هاي ما شغلتي سير بيتي هو ما إلى استأجر بيت فلهنانا فلها زوجة حقيقية. ونشوف أهل السوء يعني حتى هذا التمثيل صار الواقع شكل، يروح هو يروح مصر يلقى شهر ويتزوج شهر ويطلق ويرجع. هو هذا حقيقة المثال. حتى هذا صار شيء مثل هو لا هو مقيم في تركيا مثلا وكل فترة يذهب وفقط من ينزل عليها. لا الناس اتخذوا هذا للسياحة. شو الناس عندنا آلاف يأتون للبلدان للسياحة وعلى قدر السياحة يأتي يتزوج ثم يطلق. هذا هو بالحقيقة. حتى هذا الدليل صار يمثلوا بالصورة المزيفة المكذوبة غير الحقيقية. ويقول لا هو باقي هناك ويأتي كل فترة يأتي بالشهرين بالشهر. سيد وكما تفضلت من هذه الشريعة وأيضا حقها. نعم. يعني معروف سيدنا عمر عندما كان سأل حفصة كان تذكر المرأة على زوجها. أنا التقيت بشاب لبناني عمره 28 سنة يقول أنا ما عندي جنسية ولا جواز ولا أستطيع أن أستحصل بطاقة على ركوب الدراجة النارية. ثم هاي لما سرعت حمل لما سرعت كذا وكل هذا من ضمن أطجال النساء. قال ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج به في الصحيحين من ذلك كثير كقولهم ابن فلان أو والد فلان. يعني إذا كانت عينه معروفة فقط الاختلاف الاسم لا يضر. وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية يا سلام كتاب الكفاية كتاب من أحسن كتب المصالح. ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاء طبعا أكثر من النقل عن أبي بكر الباقلاء. وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. ومثله بحديث تمام ابن حزن القشيري قال سألت عائشة عن النبي فقالت هذه خادم رسول الله لجارية حبشية فسلها الحديث. يعني شوف هذه خادم رسول الله. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان تحتج به. لماذا؟ لأنهم حيثما دار على عدل لأنه قد عينها وتحقق سماعه لذلك الحديث من أحدهما. وكلاهما مقبول. ومن لابد أن يكونا مقبولين، أما إذا أحدهما مقبول والآخر غير مقبول فلا. قاله الخطيب ومثله بحديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفل دخل على علي بن أبي طالب فقال أمير المؤمنين إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر الحديث، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره ولم يسميه لم يحجبه لاحتمال أن يكون المخبر المجهول. فائدة وما وقع في صحيح مسلم من أحاديث أبهم بعض رجالها، وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالها كقوله في كتاب الصلاة حدثنا صاحب لنا يسلف أحاديث يرويها المسلم بن الحجاج عن البخاري وقد أفهمه، حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وهذا في رواية ابن ماهن. أما رواية الجلودة فيها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إسماعيل، وفيها أيضا وحدثت عن يحيى بن حسان وينس المؤدب فذكر حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقد رواها أبو نعيم في المستخرج. طبعا المستخرجات لها فوائد، من فوائدها بيان المهملين والمبهمين من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان ومحمد بن سهل من شيوخ المسلمين، ورواه البزار عن أبي الحسن بن المسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان. وفي الجنائز حدثني من سمع حجاجا الأعور بحديث خروجه إلى البقيع، وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي، وعنه أخرجه النسائي وثقة. وفي الجوائح حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي ويس بحديث عائشة في الخصوم، وقد رواه البخاري عن إسماعيل وهو أحد الشيوخ مسلم فيه. فالمسلم روى ثلاث أحاديث عن البخاري أبهمه في جميعها. وفي الاحتكار حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد وهو وهب من شيوخ مسلم في صحيحه. وفي المناقب حدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة بحديث أبي موسى إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها الحديث، وقد رواه عن إبراهيم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم أبو بكر البزار. طبعا هنا الجوهري ما لا تحتاج، تحتاج إلى شكل حتى تصير بين هل هو الجوهري فاعل لو الجوهري حتى يصير صفة لإبراهيم. أبو بكر البزار ومحمد بن المسيب الأرغياني وأحمد بن فيل البارسي، ورواه عن الأرغياني ابن خزيمة وابن وإبراهيم المزكي وابو أحمد الجلودي وغيرهم. وفي القدر حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد لتركبن سنن من قبلكم، وقد وصله إبراهيم بن سفيان عن محمد. يعني فارح سيدنا عندما أخذنا يقول حدثنا الثقة قلنا لا ربما يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره. هؤلاء كلهم قد عرفوا. نعم، ولكن في بعض الأسماء إذا لم يعرف هذا الشيء يصير هذا موجود. بس ما يعني نائم المدارس المتأخرة يكثر الرواة فيها. يعني بس هذا لما قال يعني أنت لازم أن تبادر لكمان البخاري، لأن البخاري يروي عن ما يروي عن سعيد بن أبي مريم. يقول قد وصله إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن سفيان الرابع عن مسلم عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الدهلي مسلم سمع محمد بن يحيى الدهلي أحاديث كثيرة. محمد بن يحيى الدهلي تكلم في البخاري بسبب الأقران، غضب مسلم وذهب إلى البيت وجلب جميع الأحاديث ووضعها على بعير وأعطاها أرجعها لمحمد بن يحيى الدهلي. وهذا طبعا هل يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا لمسلم ان يفعل هذا. واذا اختلفت مع الانسان لا يجوز ان ترد هديته، لا تفعلها العرب ولا الدين يقبلها. هذا الشيء انا يوم امس شخص من اشخاص انا اهديته في قرابه 20 كتاب، ويوم امس جلبها جميعها وارجعها، فذهبت الى اخيه وقلت له انا اطلبكم العتاب، هذا أنا أهديته قبل 24 كتابة

ولا نقول بالرفع، يعني مقولة في غاية الجودة، يعني فعلا ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفع. فهذا العلم مثل الميزان، إذا تزيد حرف ينقص من شهر، وإذا تأتي بالأمر قوام تجد الناس أبدا. فلا يوجد أبد مثل طاعة الله ومثل مراقبة الله تعالى. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.